بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا بكم، مرحبا كذلك بالدكتور محمد كامل سعادة. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي مستمعي إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونسلم عليكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. ونشكركم على اهتماماتكم وجميل انصاتكم لبرامج الإذاعة إذاعة الزيتونة، وخصوصا برنامج سؤال وجواب، ونحن نرحب بأسئلتكم ونجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة في الجواب عنها. وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. فضل. شكرا لك دكتور. نستهل حلقة اليوم على بركة الله بسؤال الأخت فتحية، وتسأل ما هو حكم الشرع في من أعاد صلاة فريضة مع الجماعة؟ إيه، ربي إن شاء الله يزيدها إيمان وزيد تقوى وثواب أكثر جزيل من قبل الله سبحانه وتعالى. أي لله، يبدأ من صلى صلاة فريضة فذا، يعني فرادة صلىها، وامتد وقتها ووجد جماعة، وجد مثلا مشى للجامع يلقى مازال ما صليش الصلاة هذيك، وصلى الظهر مثال، صادم مشى للجامع يلقى جماعة مازال ما صليوش الصلاة هذيك، بإمكانه باش يعاود الصلاة هذيك جماعة، بإمكانه ذلك، وله أجر جماعة، يعني 25 في رواية و27 في رواية أخرى درجة. ولهذا عندك صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء ما لم يوتر، بل ما يصلي شفع الوتر كان إذا كان أوتر فعلا، لأن الحديث وارد في هذا حديث صحيح، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المقال اجعلوا آخر صلاتكم وترا. بقي أن صلاة المغرب إذا صليها فرادة لا تعاد جماعة، لأن صلاة وترية فيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي هذا أصدد لما كانت هي صلاة وترية فأنها لا تعاد، هذا ما ورد في السنة. اتبقى ثم حاجة نحب باش نبينها إذا كنت تسمح أستاذة سندس، هو بالنسبة لهذه القاعدة العامة، أما فرضا واحد صلى صلاة جماعة ووجد جماعة أخرى أراد أن يصليها، هل بإمكانه ذلك؟ هنا بإمكانه ذلك في المواضع ثلاثة فحسب. شنو هي المواضع الثلاثة؟ مثلا نعطيك مثال، هو صلى الظهر في مكة في دار، نقول احنا صلى جماعة في النزل اللي هو نزل فيه ولا في الدار اللي هو ساكن فيها، صلى جماعة الظهر بعد مشى الحرم يلقاهم مازالوا ما صليوش صلاة الجماعة، وسبق له أن صلىها جماعة، هو هل بإمكانه أن يعيد صلاة الظهر جماعة؟ بإمكانه ذلك. علاش تسألني أنت أستاذ سندس؟ قل لي علاش هذا؟ إيش بي مخالف القاعدة اللي أنت ذكرتها لي توا؟ أيوة، يبدأ إعادة صلاة الجماعة في الحرم المكي نظرا لكون صلاة في الحرم المكي الثواب متاعها 100,000 مضاعف 100,000. نعم. وكذلك شأن بالنسبة للروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، الثواب متاع صلاة الجماعة في الروضة الشريفة فيه 1,000، مضروب في 1,000 ثواب هذا. وكذلك في بيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها في أقرب الأوقات يا رب العالمين. فكذلك صلاة الجماعة، يعيد صلاة الجماعة في البيت المقدس، هنا عنده أجر فيه 500. ولهذا الثلاثة مواطن هذه بإمكانه أن يعيد صلاة الجماعة مرتين فعلا، بسبب الثواب العظيم الذي ربي حضره سبحانه وتعالى وأعده لمن صلى في هذه الأماكن المقدسة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل. مستمعة سهام تسأل، لماذا يحثنا ديننا الإسلامي على التيامن؟ أيوة، التيامن وهو استعمال اليمين والبدء باليمين، لما في اليمين من فضائل، والجانب الأيمن هو مبارك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دلالات وإشارات في القرآن الكريم. وثم من ناحية أخرى، من ثقلوش ياسر على اليد اليسرى، لأنه متعلقة بالقلب، فعلا هي قريبة للقلب، والقلب إذا كان يتعب تولي سلبيات بالنسبة إليه، مضاعفات فعلا. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، لما جعل ربي سبحانه وتعالى من اليمين في بركاتها، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأكل باليمين، والشراب نبدأ باليمين، والدخول برجلنا اليمنى في أي مكان، في المسجد مثلا ولا في المنزل، في أماكن الطاهرة ندخل برجلنا اليمنى، وكذلك نحمل باليد اليمنى. ثم من ناحية أخرى، يوم القيامة في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. صدق الله مولانا العظيم. لذا كانت اليد اليمنى هي مباركة وفيها فضائل عظيمة. فيوم القيامة، من أوتي كتابه بيمينه كان من السعداء، ومن أوتي كتابه بشماله كان من الأشقياء. ولهذا هذه إشارة من بعيد، احنا ننصح بها أولادنا على وجه الخصوص، وبناتنا على وجه الخصوص أيضا، وكل من يستمع إلينا أن يبادر باليمين، لأن اليمين هي مباركة. ومن علموش وليداتنا باليد اليسار يأكل بها مثلا، ولا يكتب بها ولا كذا، وهذا النصيحة بالتدرج دائما وأبدا، وباللين وبالكلمة الطيبة. الإكراه لا، القوة لا. فعلا الطرب معها القوة، هو من شأنها بشتولي فيها سلبيات، فيها كراهة، فيها جفوة، فيها ردود فعل. ولهذا بالكلمة الطيبة وبتعود شيئا فشيئا، وربما من حين نشجعوه الابن ذاك ولا البنية نشجعوها بحاجة وكذا، ولا مثلا ندربوها كيفاش تأكل باليمين وتكتب باليمين وتعمل باليمين وهكذا، باعتبار أن يعني المبادرة باليمين في جميع الأحوال وفي جميع الأعمال الطاهرة الزكية هي يعني من شأنها يعني نجني من ورائها الخير العميم. دكتور، في المقابل لليد اليسرى استعملت مثلا في الاستنجاء، ذوكم هاوك قلنا احنا في الحاجات الطاهرة الزكية فهمني، أيه. اما الاخرى للاستعانة بها مثلا بالنسبة للاستنجاء مثال، لكي تعين اليمنى دون ان نثقل عليها كما قلت حتى من الجانب الصحي. كل ما هي أعمال طاهرة فيها عبادات فيها أعمال زكية صالحة فالبدء باليمين. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. المستمع عبد الحق يقول: إذا توفي إنسان في بلد أجنبي وتأديت عليه صلاة الجنازة، فهل تعاد هذه الصلاة عند دفنه في بلد إسلامي أم لا؟ لا، هي صلاة لا تعاد. حصل أن صلي عليه صلاة الجنازة فكفى مرة واحدة، مرة واحدة فعلا وكفى ذلك. وثم بعدها المرحلة اللي بعدها تلي الصلاة إكرام الميت، الإسراع بدفنه حتى ما تقعش فيه تغيرات تعفنات، إكرام من للذات الإنسانية. شوف الإسلام يعني يحترم الإنسان حيا وميتا، فهنا الإسراع بدفنه، ومن أسرع بدفن له ثواب أيضا، وثم حفاظ على ذلك الميت. شكرا لك دكتور محمد كامل. المستمع رمزي يسأل: ما حكم رمي المصحف قصد إيصاله من يد إلى أخرى؟ والله ما يقال في هذا يعني قلة أدب مع كلام الله، مع المصحف الشريف الذي فيه كلمات وحروف مقدسة فعلا، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. ما تعرف القرآن يا أستاذ السندس؟ كلام الله وحروفه التي أوحى بها على رسوله الكريم، وكذلك معانيه، وكذلك جمله، وكذلك الصوت، لأن كل حرف يخرج من مخرج خاص، كل ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا المصحف شوف أستاذ، أروا عند النظر إلى صفحات المصحف، النظر إلى حروف القرآن في حد ذاتها عبادة. حليت المصحف ماكش قاعدة تقرأ، وإنما تنظر إلى الحروف وتتمعن في تلك الحروف، في حد ذلك عبادة. ولهذا الأولى أن نحتفظ به في أي مكان المصحف الشريف، ونضعه في أماكن اللي هي تكون أماكن محترمة بعيدة عن كل ما من شأنه باش يقلل من قيمة المصحف، لأنه هو سبيلنا إلى الله، هو طريقنا إلى الله، هو كلام الله. يعني من قرأ القرآن فهو يناجي ربه، ومن تمعن في كلماته فهو يناجي ربه. ولهذا لا نزيد أمام هذا الكلام أكثر، والمدار على الفهم وعلى التطبيق، ونعرف ساداتنا المستمعين والمستمعات يعني يفهموا هذه المعاني ويقدروها ويعطيوها قيمتها. وعلى كل حال من قام بهذه العملية يستغفر الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفور رحيم، ويعزم على عدم الرجوع لنوع من هذه الأعمال. والله ورسوله أعلم. دكتور محمد كامل، سؤال أخير: هل تصح الوضوء بماء البحر؟ أيوه، وكذلك لا شك في ذلك، وهذا بحديث الشريف الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. واستثناء من القعدة، احنا منعرف الماء الطهور هو يعني من كان ليست له رائحة وليس له لون ولا طعم، هذا الماء الطهور. لكن استثناء من هذه القاعدة، تقول لي انت هاو ما البحر فيه مرة نشوفوه أزرق، مرة نشوفوه أخضر، وفيه طعم الملوحة، فكيفاش انت هذا بنص خاص، نص صحيح، نص شرعي بوحي من الله سبحانه وتعالى: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولهذا نجم نتوضاه من البحر، نغتسله من البحر، وهكذا. وإن شاء الله ربي يتقبل منا الأعمال، وربي يطهر قلوبنا، وربي يطهر أبداننا، وربي إن شاء الله يجعل عباداتنا خالصة له ومقبولة عنده يا رب العالمين. إن شاء الله دكتور، ربي جزيك كل خير. مستمعينا الكرام، لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. فقط نذكر بالوسيلة الوحيدة للاتصال بنا هو البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. نسأل الله العلي القدير التوبة والهداية والثبات على الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.